الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. ما إعراب إبراهيم؟ اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. أحسنت، بارك الله فيكم. ومتى يجر بالكسرة؟ إذا أضيف أو كان محلى بأل. أحسنت، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، الفعل المضارع تبذر، ماذا تقول في إعرابه؟ مجزوم وعلامة جزمه السكون. أحسنت. ما علامة الجزم في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، في الفعل المضارع يدعو؟ أحسنت. وما علامة الجزم في الفعل تتمنوا في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ أحسنت. جاءني كلا الرجلين، كلا مرفوع، ما علامة رفعه؟ بضم مقدرة. أحسنت. ومتى يعرب إعراب المثنى؟ إذا يكون مضافا. إذا أضيف. طيب، هنا هو مضاف، جاءني كلا الرجلين، ليس مضاف لضمير هنا. نعم، أحسنت، إذا أضيف إلى الضمير، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصلي ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: أما جمع المذكر الثاني فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وألحق به كل وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعون وأرضون وسيون وبابه وأهلون ووابلون وعليون، نحو قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، وقوله تعالى: والحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين، وقوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، وقوله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلنا، وقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وقوله تعالى: إلى أهليهم، وقوله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، وهو صالح للتجريد منها وعطف أمثاله عليه. تقول مثلا: جاء الزيدون. الزيدون هذا اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره هي الواو والنون، وهو صالح للتجريد منها وعطف أمثاله عليه. فحكمه أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، بخلاف ياء المثنى، فإن ياء المثنى يفتح ما قبلها ويكسر ما بعدها. مثلا في قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك. مسلمين، الياء هنا مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها. وأما في جمع المذكر السالم فإنه يكسر ما قبلها ويفتح ما بعدها. إن المسلمين، الياء في المسلمين مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. إذن جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو، وعلامة نصبه وجره الياء. مثلا في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون مرفوع وعلامة رفعه الواو. إن المسلمين والمسلمات، المسلمين منصوب وعلامة نصبه الياء. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين مجرور وعلامة جره الياء. قال رحمه الله: وألحق به أولو. أولو اسم جمع بمعنى أصحاب، لا مفرد له من لفظه، فليس من جمع المذكر السالم، لكنه ملحق به. وعالمون، عالمون ليس بعالم ولا صفة، الذي يجمع جمع مذكر سالم يشترط فيه أن يكون عالما أو صفة، وعالمون ليس بعالم ولا صفة. قال وعشرون، عشرون ليس له مفرد فليس من جمع المذكر السالم لكنه ملحق به. قال وما بعدهم من العقود إلى التسعين، فعشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون، هذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم وكلها في القرآن. إن يكن منكم عشرون صابرون، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فإطعام ستين مسكينا، واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فجلدوهم ثمانين جلدة. طيب أين التسعون في القرآن؟ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. أحسنت أحسنت، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. وأرضون، أرضون علم لمؤنث، والذي يجمع هذا الجمع لابد أن يكون مذكرا، لذا ليس هو من جمع المذكر السالم لكنه ملحق به. ثم إنه لم يسلم فيه بناء مفرده عند الجمع، ليس بسالم، يعني ليس بمذكر ولا سالم، لأن المفرد أرض والجمع أرضون، تحركت الراء لم تبقى، فهذا ملحق بجمع المذكر السالم لأنه علم لمؤنث، ثم إنه لم يسلم فيه بناء المفرد عند جمعه. قال وسنون وبابه، سنون ليس بعلم، وهو اسم لمؤنث مختوم بالتاء غير عاقد، والمقصود بباب سنين كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. كل اسم ثلاثي حذفت لامه، أي حرف الأصلي الثالث، وعوض عنها هاء التأنيث، أي تاء التأنيث المربوطة، ولم يكسر، لم يجمع جمع تكسير. مثل عضة، أصلها عضون، حذفت اللام التي هي الواو وعوض عنها هاء التأنيث فقيل عضة، وليس يعني لا يعرف له عند العربي جمع تكسير، يعرف بالحركات، فإنه يجمع هذا الجمع، هو من باب السنين، تقول في الرفع عضون وفي النصب والجر عضين. قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. وكذلك عزة، هو اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، فتقول في الرفع عزون وفي النصب والجر عزين. طبعا عزين أي جماعات، والذين جعلوا القرآن عضين أي مفرقة. ومن عزين في القرآن قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين. قال وأهلون، أهلون ليس بعلم ولا صفة، ووابلون وعليون، عليون اسم لأعلى الجنة، وهو في الأصل جمع لكن سمي به، فعليون هو اسم لأعلى الجنة. الأصل عليون جمع علي، لكنه هنا جمع سمي به، مثل ما لو سميت رجلا مثلا سميته زيدون، زيدون هذا جمع زيد لكنه الآن مسمى به، فهو رجل واحد اسمه زيدون، فكذلك عليون اسم لأعلى الجنة. قال نحو ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي قربى. ولا يأتلي أولو، أولو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أن يؤتوا أولي القربى، أولي منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فالمقصود بالملحق ما يعرب بإعراب ما ألحق به لكنه لم تتوفر شروطه فيه، مثلا الملحق بجمع المذكر السالم ما يعرب بإعراب جمع المذكر السالم لكن خل فيه شرط أو أكثر من شروط جمع المذكر السالم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أولي مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الحمد لله رب العالمين، العالمين اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، سنين مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. الذي جعل القرآن عضين، عضين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. شغلتنا أموالنا وأهلونا، أهلونا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أهليكم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. إلى أهليهم، أهليهم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. وما أدرك ما عليون، عليون مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما أسماء الصفة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة، فإن أفرضت عين إضافة أعربت بالحركات الظاهرة نحو قوله تعالى: وله أخ، وقوله تعالى: إن له أبا، وقوله تعالى: وبنات الأخ. وأن تكون إضافتها بغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى الياء الثانية بحركات مقدرة تعالى ما قبل الياء نحو قوله تعالى: إن هذا أخي. وأن تكون مستدارة فإن صدرت فهي بحركات الظاهرة نحو: هذا أبيك. وأن تكون أفرادة فإن بنيت أو جمعت فواردت بأعقاب المثنى والمجموع. والأفضل في الهم النقص، أي حذف أخيه ولأراه بحركات على النية نحو: هذا هنك، رأيت هنك ومررت بهنك. ولهذا لن يعده صاحب الأجر الرومية ولا غيره بهذه الأسماء وجعلوها خمسة. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أبينا مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة. إن أبانا، أبانا منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. قال: بشرط أن تكون مضافة. يشترط لإعرابها بالحروف 4 شروط. الشرط الأول أن تكون مضافة. قال رحمه الله: فإن أفردت عين إضافة أعربت بالحركات الظاهرة. إذا لم تضف فإنها تعرب بالحركات الظاهرة نحو قوله تعالى: وله أخ، أخ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إن له أبا، أبا منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. وبنات الأخ، الأخ مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الشرط الثاني قال فيه: وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو قوله تعالى: إن هذا أخي، أخي مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء. قالوا: أن تكون مكبرة. أما المانع من ظهور هذه الحركات فسيأتي إن شاء الله بيانه في المتن قريبا. قالوا: أن تكون مكبرة يعني أن لا تكون مصغرة، أن لا تصغر. فإن صغرت أعربت الحركات الظاهرة نحو: هذا أبيك، أبيك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الشرط الرابع قال فيه: وأن تكون مفردة. فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع. مثلا: ورفع أبويه على العرش. أبويه هذا مثنى فيعرب إعراب المثنى. جاء أبون ورأيت أبين ومررت بأبين، هذا جمع مذكر سالم فيعرب بإعراب جمع المذكر السالم. ولا يجمع جمع مذكر سالم من الأسماء الستة إلا الأب والأخ والحم. مثلا في قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم. آباؤكم يعرب بالحركات الظاهرة لأنه جمع تكسير، إذن لا بد أن تكون مفردة. قال: والأفصح في الهن النقص، أي حذف آخره. والإعراب بحركات النون. الهن اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، فيقال هذا هن زيد أي شيئه، مثلا يشار إلى كتاب فيقال هذا هن زيد أي هذا كتاب زيد. ويستعمل أيضا كناية عما يستقبح ذكره، ومنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. والأفصح استعمال الهن كغد أي إعرابه بالحركات عن نون، وهذه اللغة تسمى لغة النقص. وبعضهم يعربه بالحروف فيجريه مجرى أب وأخ، فيقول مثلا هذا هنوه، وفي النصب يقول هناه، وفي الجر يقول هنيه، لكنها لغة قليلة. وعلى هذه اللغة ذكر مع الأسماء الخمسة فصارت به ستة. قال رحمه الله: ولهذا لم يعده هنا ضم الدال هو الفصيح، ومثله في الحديث: من نزل منزلا فقال أعوذ بك الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. كذلك لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره، هكذا بضم الراء: من عرض عليه ريحان فلا يرده، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم لم نرده. الأفصح في جميع ذلك الضم. قال: ولهذا لم يعده صاحب الآج الرومية ولا غيره في هذه الأسماء، وجعلوها خمسة. لماذا؟ لأن الأفصح فيه لغة النقص، وهي حذف آخره والإعراب بالحركات عن النون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية النحو يفعلان وتفعلان أو ضمير جمع النحو يفعلون وتفعلون أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. نعم أحسنت. الأمثلة الخمسة كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا معنى قوله كل فعل اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. ما حكمه؟ حكمه أنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. مثلا في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون يقيمون ينفقون، تقول في كل واحد منها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. قال: وتنصب وتجزم بحذف النون. مثلا في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا، تفعلوا هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ولن تفعلوا، تفعلوا هنا منصوب وعلامة نصبه حذف النون. وقد جمع الثلاثة قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يحبون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، أن يحمدوا يحمدوا منصوب وعلامة نصبه حذف النون، بما لم يفعلوا يفعلوا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه: علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، منها 4 أصول: الضمة للرفع والفتحة، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، وعشرة فروع نائبة عن هذه الأصول: 3 تنوب عن الضمة، وأربع عن الفتحة، واثنتان عن الكسرة، واحدة عن نعم. أحسنتم بارك الله فيكم. قال: تنبيه: عري مما تقدم أن علامات الإعراب 14، 4 أصول: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، هذه العلامات الأصلية. قال: وعشر فروع نائبة عن هذه الأصول: 3 تنوب عن الضمة، وهي كما سبق الواو والألف والنون، وأربع عن الفتحة، وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون، واثنتان عن الكسرة، وهي الياء والفتحة، وواحدة عن السكون، وهي الحذف. والحذف نوعان: حذف حرف العلة وحذف النون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب. الأول باب ما لا يصيب، الثاني باب جمع المؤنث السالم، الثالث باب الفعل المضارع المعتم الآخر، الرابع باب المثنى، الخامس باب جمع المذكر السالم، السادس باب الأسماء الستة، السابع باب الأمثلة. نعم أحسنتم. قالوا أن النيابة واقعة في سبعة أبواب، تسمى أبواب النيابة، الأول باب ما لا ينصرف، تنوب فيه الفتحة عن الكسرة في الجر. الثاني باب جمع المؤنث السالم، تنوب فيه الكسرة عن الفتحة في النصب. الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، ينوب فيه حذف حرف العلة الألف أو الواو أو الياء عن السكون. الرابع المثنى، تنوب فيه الألف عن الضمة والياء عن الفتحة والكسرة. الخامس جمع المذكر السالم، تنوب فيه الواو عن الضمة والياء عن الفتحة والكسرة. السادس الأسماء الستة، تنوب فيه الواو عن الضمة والألف عن الفتحة والياء عن الكسرة. السابع الأمثلة الخمسة، ينوب فيه ثبوت النون عن الضمة و حذفها عن الفتحة والسكون. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.